جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا أن هذا الفعل الذي فعله الصحابي من الشرك الأكبر، أي أن الصحابي فعل الشرك الأكبر؟ هذا لا شك أنه من الشرك الأصغر، لأن الصحابي يعلم علم اليقين أن الله عز وجل وحده هو النافع الضار، ولكن لأنه يعرف أنهم كانوا في الجاهلية أنهم يفعلون هذا يعتقدون أنها سبب في تخفيف هذا المرض، وحيث أن هذا الاعتقاد فاسد وأنه غير صحيح أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من جميع الذنوب، وإلا فإنه ليس من الشرك الأكبر، لا يكون من الشرك الأكبر إلا إذا اعتقد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط أو غيره، إذا اعتقد أنه هو ينفع ويضر، يأتي بالخير ويدفع الشر، فإن ذلك يكون شركا أكبر. أما ما دام يعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر. يقول السائل: يوجد في السوق أساور أو حلق معدنية يقولون أنها تفيد من أمراض معينة لا تأثير مغناطيسي أو أنها تضغط على اليد، هل يجوز لبسها؟ أما إن كان من باب الاعتقاد فلا يجوز لبسها، وأما إذا كان ثابت بأنها سبب عرفي يعني متعارف عليه وأن فيها مادة لها تأثير بإذن الله ونفع ثابت إذا شاء الله، فهذا من جملة الأدوية، لكن يجب التثبت هل هو من باب الاعتقاد أو من باب التجربة، وأن فعلا فيها مادة وأنها مفيدة مؤثرة بإذن الله. فإن كان من باب الاعتقاد فهو شرك ولا يحل استعماله، وإن كان سببا عرفي يعني معترف عليه وثابت أن فيه مادة وأنها بإذن الله مؤثرة، فإنما الأعمال بالنيات. يقول السائل: ما حكم تعليق آية الكرسي من الذهب على الأطفال أو صور أخرى تباع وتعلق على الأطفال، هل يجوز شراءها وتعليقها على الأطفال؟ لا يجوز ذلك، لأن هذا امتهان لكتاب الله وإهانة له، والقرآن ما نزل لهذا الغرض، إنما نزل القرآن ليتلى ويعمل به، نحل حلاله ونحرم حرامه ونؤدي فرائضه ونقف عند حدوده. وأما أن نعلقه على أنفسنا وأطفالنا وبيوتنا من أجل البركة ومن أجل أننا نعتقد أنه يدفع أو يضر أو نحو ذلك، فنعرض القرآن للامتهان، فإن الأطفال لا يحترزون من كونهم يدخلون دورات المياه أو يمسون نجاسة أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه امتهان لكتاب الله وإهانة له، فلا يجوز إذن ذلك أبدا. يقول السائل: من إحدى الأمهات توفي أحد أبنائها وترفض دفنه وهو موجود الآن معها في البيت وله 10 أيام، يقول: ماذا نقول لها وبماذا ننصحها ويتسمعك الآن؟ على كل حال، إنه لا يجوز ترك الميت بعد أن يموت، فإن أرحم الناس به من يسرع في تجهيزه ودفنه بعد الصلاة عليه وتغسيله، وكونه يبقى عندها لا ينفعها هي ولا ينفعه هو، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لميت أن يحبس بين ظهراني أهله. فالواجب إذن المسارعة في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، وعليها أن تسترجع، تقول: الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، وتصبر وتحتسب ذلك عند الله وتتق الله، فسنة الله في خلقه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فعليها أن تسلمه إلى من يجهزه ويصلي عليه ويدفنه مع المسلمين، فهو خير لها لئلا تأثم بذلك. قال السائل: هل الزواج قضاء وقدر وأن الرجل مهما عمل فإنه لن يذهب عنه نصيبه؟ هذا لا شك فيه، ما يرتفع نفس ولا ينخفض إلا بقضاء الله وقدره، فالزواج من باب الأولى من جملة الأفعال. ولكن على الإنسان أن يبذل الأسباب بالاختيار، اختيار المرأة، يبذل الأسباب بالسؤال عنها والتحقق والتثبت، ويستخير الله عز وجل، فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول السائل: بعض المعتمرين يذهبون عند القبة الخضراء ويستقبلونها ويدعون، يقول: ومنهم من يفعل الشرك، هل على كل حال إن الدعاء عند القبر أو عند أي مكان يعتقد فيه أن الدعاء عنده له مزية وله فضل أو فضيلة، وليس لذلك أصل ولا دليل كما يفعلون هؤلاء، فإن هذا وسيلة من وسائل الشرك ومن أسبابه المؤدية إليه، لأنه من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. فعلى الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلى الله عز وجل ويستقبل القبلة ويدعو ربه وحده ولا يتوسل بأحد، يسأل الله وحده ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسل إليه بها لا بغيرها. وأما ما يفعله بعض الناس ممن يستقبلون القبة أو يحاولون أن يدعو بالمواجهة معتقدين ذلك، فهذا ليس من السنة، بل هو من البدعة ومن الغلو المؤدي إلى الشرك. فليتق الله الإنسان ويتوب إليه، استقبل القبلة وادع ربك وصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، وإياك أن تتوسل بأي شيء إلا بأسمائه وصفاته عز وجل. قال السائل: شخص أغضب أمه قبل وفاتها بثلاثة أيام وماتت وهو لم يرضيها، يقول: كيف يبر بها بعد وفاتها في دونا جزاكم الله خيرا؟ على كل حال هو أخطأ لا شك، وهذا من العقوق، وهو عارف نفسه أنه أخطأ، فأمره إلى الله. ولكن عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة التي تنفعها من الدعاء والاستغفار والصدقات والعمرة والحج وإكرام صديقها وصلة رحمها وكثرة التضرع إلى الله، والله عز وجل غفور رحيم إذا علم منه الصدق والإخلاص وأكثر من ذلك، فنسأل الله أن يغفر له. سؤال يقول: أن عليه كفارة يمين، يقول: هل يجوز أن يطعم المساكين سندويشتات لكل مسكين سندويتش؟ لا، طعام المساكين يجب أن تشتري طعاما يعملونه في بيوتهم، تعطيهم رز أو بر أو تشتري تمر، كل ذلك من الطيب والنوع الممتاز الذي تأكله في بيتك، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من أجوده الذي تأكل في بيتك، لكن تعطي المساكين هم يعملون ذلك في بيوتهم حتى ينتفعون به متى شاءوا. أما تعطيهم سندويش ربما يكون ليسوا بحاجته، فإن هذا لا تبرأ به الذمة، بل أعطي كل مسكين كيلو ربع أو كيلو نص من الطعام، هو الذي يفعله ويطبخه ويستفيد منه، أو تمر. يقول السائل: كيف يقف الناس يوم القيامة 50,000 سنة دون أكل وشرب، وهل الله عز وجل يساعد الخلائق في ذلك؟ هذا ليس لك، هذا أمره إلى الله وليس لك، ولا تهتم بمثل هذه الأمور، ولا تسأل عن شيء ليس من شأنك، هذا من شأن الله عز وجل، وهو أعلم بخلقه، وهو الذي يدبر الأمور ويعطيهم الصبر والتحمل. اشتغل بالشيء الذي ينجيك في ذلك اليوم، أما أنك خايف من الجوع أو من العطش فهذا اتركه إلى الله. فالعطش يبعث الناس عطاش من قبورهم، ولكن إذا كان مؤمن فسيشرب من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام ثم يذهب عنه العطش، وكذلك يظله الله تحت ظل عرشه ويظله بأعماله الصالحة إذا اجتهد وأدى ما يستطيع من الأعمال الصالحة من الصدقات وغيره. ولا تفكر في مثل هذه الأمور فتشغل بالك، لكن خذ حذرك من ذلك اليوم واجتهد. نعم. يقول السائل: من نام عن الوتر حتى الصباح ماذا يفعل؟ عليه أن يقضيه في الضحى، لكنه يقضيه شفعا، يعني إذا كان عادته يصلي 3 ركعات يصلي 4، إن كان يصلي 5 يصلي 6، وهكذا، لأن النهار ليس فيه وتر. يقول الآخر: شخص يقول سأفعل هذه المعصية ثم أتوب، هل توبته تقبل أم لا؟ هذا معناه أنه متلاعب، والشيطان لاعب بعقله وبقلبه، يمنيه وربما يوقعه فيهلكه. فإن الشيطان جاء للرجل العابد وزين له الزنا ووعده بأنه يتوب، فلما زنى أدخل عليه الخوف من أن يعاقب إذا اكتشف، فقال له: اقتل المرأة وادفنها حتى تسلم وتتوب، فقتلها. بعد ذلك عثروا عليه، لأن الشيطان دلهم، دل أهلها عليه وقال: فلان هو الذي قتل بنتكم وزنى بها. حبسوه وربطوه ليقتلوه، فزين له وقال له: أنا الذي أوقعتك، أومئ لي بالسجود، يعني يريده أن يشرك عاد آخر شيء، وأنا أخلصك. فهو معروف أن الشيطان لا يصدق بوعد، ولكنه كما ذكر الله عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما أدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأومى له بالسجود مغترا به أيضا، ما كفى ما فعل معه، أوقعه بالزنا ثم القتل، فأومى له بالسجود ثم برئ منه وقال: أنا بريء منك. فعلى كل حال قتلوه مشركا زانيا، وهذا من سوء الخاتمة وعياذ بالله. يقول السائل: كتابة الآيات ووضعها في قارورة ماء، هل فيها شيء وهل تعد من الرقية؟ إذا كتبت الآيات كتابة صحيحة ووضعت بماعون من الماء وشرب هذا الماء اعتقادا بأن الله وحده هو النافع الضار، وأنه عز وجل أنزل القرآن وفيه شفاء، وهذا الذي كتب الآيات كتبها كتابة صحيحة، والذي شرب يعتقد أن الله عز وجل هو النافع الضار، فهذا إن شاء الله لا بأس به. إنما تعليقها ووضعها على الأطفال ونحو هذا فيه امتهان للكتاب والسنة ولا يجوز. نعم. قل سائل: ما هو الدليل على من رخص في تعليق الرقى مع أن الدليل جاء بالعموم؟ أما دليل من رخص بها، يعني من رخص بتعليقها، هذا لعله اجتهاد لما اشترطوا هذه الشروط الأربعة، قالوا: إذا كان المكتوم من الكتاب والسنة وباللغة العربية ولم تخلط بغيرها، واعتقد فاعلها أن الله وحده هو النافع الضار، وأيضا لم يخلطها بغيرها، والتزم بأن لا يدخل بها دورات المياه والأماكن القذرة، فهذا اجتهاد والله أعلم، ما نعلم له دليل النص أنه يجوز الكتابة بهذه الشروط. لكن لما شهدوا في إجازة تعليقها اشترطوا هذه الشروط. يقول: أليس فيه ذريعة إلى أن يعلق من غير القرآن ويقل الإنكار؟ على كل حال، إذا هم لما أجازوا التعليق اشترطوا هذه الشروط، فمتى علق غير الكتاب والسنة هذا قطعا لا يجيزه أحد. ومن أجل ذلك الطرف الثاني منعوا تعليق أي شيء، لا من القرآن والسنة ولا من غيرها، كابن مسعود رضي الله عنه، كما سمعنا في كلام إبراهيم النخعي لما قال: كانوا، يعني ابن مسعود وأمثاله، يمنعون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. نعم. يقول السؤال: هناك فرق بين الحياء والخجل، وأيهما المحمود؟ الخجل شيء ضعف يقوم في الإنسان، والدافع له الحياء، إذا استحى يخجل أنه يفعل هذا الشيء أو يقوله، ولكن إن كان هذا الشيء حق فعليك أن تستولي عليه وتستعين بالله وتفعله. أما إذا كنت مرتاب ما تدري حق هو أم لا، أو تعرف أنه غير حق، فعليك أن تبتعد منه، تكف لسانك وتحفظ نفسك من أن تقدم على شيء ربما تندم عليه. فالخجل والحياء متلازمان. قل سائل: ما هو الأفضل للمسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين ويجد فيها فتنة النساء وكثرة الدنيا فيها؟ يقول: هل يخرج منها أم يصبر؟ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينفعهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والتوجيه خير من أن يقتصر الإنسان على صلاح نفسه ويعتزل الناس. ما دمت تجد في نفسك قوة على الأمر والنهي والنصح والتوجيه والدعوة والإرشاد، عندك علم في ذلك وعندك قوة وقدرة، فهو خير لك من أن تعتزل الناس وتقتصر على صلاح نفسك. خشية، خشية يعني خاف، يعني ربما أنه يخشى أنه ما يتحمل، أو يخشى أنه ما يستطيع أن يجهر ويصلع بالحق. فعلى كل حال كونه يبقى بين الناس ويدعوهم، يأمر وينهى ويرشد ويدعو، خير له من أن يعتزل الناس ويقتصر على صلاح نفسه. يقول السؤال: ما هي السياسة الشرعية وفيما تكون؟ السياسة الشرعية هو تنفيذ أحكام الشرع بحكمة وعلى نور من الله وبصيرة، يكون الإنسان عنده عقل كامل وحكمة في تصرفاته، وخوف من الله ومعرفة في الأحكام الشرعية، على أن لا يعتمد على نفسه فقط، يستشير أهل العلم والمعرفة حتى يؤدي الأمر المنوط به. نعم. سؤال يقول: هل هناك فرق بين هاتين العبارتين، خالدين فيه وخالدين فيه أبدا؟ قد يكون في كلمة أبدا تأكيد زيادة للخلود، يعني الخلود قد يكون المراد به طول المكث، لكن إذا قال أبدا معناه ما له نهاية إلى الأبد. ويقول الآخر: هل هناك فرق بين المعصية والذنب والإثم والخطأ أو الخطاء؟ هذه كلها بمعنى واحد، الخطيئة والمعصية والإثم والإجرام، لكن قد تتفاوت أفعالها، جريمة خطأ ذنب أكبر، بعضها أكبر من بعض، لكن الفرق بين الخاطئ والمخطئ، لا يكونه إلا الخاطئون، الخاطئ هو المتعمد للخطأ المتجاوز للحدود بدون مبالاة، وأما المخطئ هو الذي وقع في الشيء خطأ، فهذا هو الذي يعفى عنه. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. أما الخاطئ الخطاؤون، الخاطئ هذا هو المجرم المتعمد، ولذا قال الله عز وجل: لا يأكله إلا الخاطئون، الخاطئ غير المخطئ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.